بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أخياتي العزيزات، بين أيدينا سورة تملأ القلب نورا وإشراقا، سورة تفيض بالرحمة والود والإيناس والرضا والطمأنينة، سورة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مثل الدواء والبلسم على قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه السورة هي سورة الضحى، وتسمى بسورة والضحى، وهي سورة مكية عدد آياتها 11 آية. مقصدها ذكر رعاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والامتنان عليه بنعمة الوحي ودوامها له، تأنيسا له وتذكيرا للمؤمنين بالشكر. وهذه السورة لها سبب نزول، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وفي لفظ مسلم أن جبريل عليه السلام أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: قد ودع محمد. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وبينها وبين سورة الليل السابقة لها مناسبات كثيرة. ففي سورة الليل ذكر تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى. وفي الضحى قال: وللآخرة خير لك من الأولى. وفي الليل قال: ولسوف يرضى. وفي سورة الضحى قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. كذلك إن قلنا أن سورة الليل كان أحد المذكورين فيها، أو كان سبب في آياتها الأخيرة، أن المقصود فيها أبو بكر الصديق، فكانت مختصة به. أما سورة الضحى فهي مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. السورة في مقطعها الأول من الآية الأولى إلى الآية الخامسة هي تأنيس وتسلية وتقوية للنبي صلى الله عليه وسلم. فابتدأت بالقسم بالضحى، وهو وقت انبثاق نور الشمس، ففيها إشارة إلى تمثيل نزول الوحي وحصول الاهتداء به. فكما أن الشمس تنير الكون وتضيء الطريق للناس، كذلك فإن الوحي هو الذي ينير الدروب أمام السالكين إلى الله سبحانه وتعالى فيهتدون به. ثم أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل لأنه كان وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهو الوقت الذي كان يسمع فيه المشركون تلاوته من بيوتهم القريبة أو من بيت الله الحرام. وهذان الوقتان الضحى والليل هما وقتان عظيمان شرفهما الله سبحانه وتعالى بالقسم بهما، وكذلك فيهم أعمال نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحرص على الأعمال الصالحة المنصوص عليها في هذه الأوقات، فمثلا أوراد الصباح والمساء، كذلك صلاة الضحى المخصوصة بوقت الضحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فهل بعد هذا الحديث نفرط في صلاة الضحى؟ كذلك الليل نحرص على وقت الليل بقيامه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فمن عرف هذا الفضل فلن يتركه أبدا. الآن المناسبة بين القسم وجواب القسم، أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالليل والضحى أنه لم يودع النبي ولم يبغضه، والمناسبة في ذلك أن فعلا هناك تطابق، فالله سبحانه وتعالى طابق في القسم وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل، أن كان جواب القسم نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه: ودع محمدا ربه. كذلك فإن الله تعالى فالق الظلمة عن نور النهار، وهو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة، فاقتضت رحمته ألا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدا، بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم. فهو كذلك ومن باب أولى أنه لا يليق بهم أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي، بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم. ثم قال تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. نلاحظ أنه جاء بالتوديع بكاف المخاطب، ولم يكن في قلا، فلم يقل ما ودعك وما قلك، وإنما ما ودعك، لأن الوداع يكون للأحباب. الوداع دائما يكون ممن تعز علينا مفارقته فنودعه، فجاءت كاف الخطاب مع التوديع. أما القلا فمعناها شدة البغض، فلم يأتي ضمير المخاطب مع لفظ القلا، فهذا من محبة الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واعتنائه به وترقيه في درجات الكمال. ومن هنا تتجلى عناية الرب بنبيه صلى الله عليه وسلم. وللآخرة خير لك من الأولى. يا الله، لو جعلنا هذه الآية شعارا لنا في كل أمور حياتنا لاستقامت أمورنا، أن نوقن أن الآخرة خير لنا من الأولى، ففيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أن آخرته خير من أولاه، بمعنى أنه ما أعده له الله سبحانه وتعالى في الآخرة خير له مما هو في الدنيا. وكذلك يدخل فيها معنى أن أواخر أموره أفضل من بداياتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكن له بعد فترة من الدعوة وبعد هجرته إلى المدينة، الله سبحانه وتعالى فتح له القلوب والعباد ومكن لدينه، فكانت عاقبة أمره وآخرته خير له من بدايات أمره. ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآية فيها دلالة على استمرار العطاء الموعود للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العطاء لم يحدد بشيء، فهو يشمل الأمور المادية الدنيوية وكذلك عطاء الله له عز وجل في الآخرة. وفيها دلالة على عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يعطيك ربك، فكلمة الرب فيها معنى الرعاية ومعنى العناية ومعنى الود ومعنى التدبير ومعنى التسخير. وهذا العطاء مختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو كل من سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وعطاءات الله لنبيه شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال جزءا منها له في الآخرة. فمن عطاءات الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الدين أن الله تعالى أعطاه المقام المحمود، والله سبحانه وتعالى وعده بالحوض المورود، والله سبحانه وتعالى أعطاه الوسيلة وهي منزلة رفيعة لا تنبغي إلا لعبد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه الشفاعة وكذلك شهادته على الرسل وغير ذلك. فهذا يشعرنا بكرم الله سبحانه وتعالى وتوقير الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكيف نحن المؤمنون لا نعظم نبينا ولا نتبع سنته ولا نكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. في المقطع الثاني من الآية السادسة إلى الآية التاسعة فيها دلائل الرعاية، للآية الثامنة فيها دلائل الرعاية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى. وهنا الاستفهام في هذه الآيات استفهام تقريري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما فآواه الله سبحانه وتعالى، وهذا من رعاية الله له. وسبحان الله، حكمة الله أن نبيه صلى الله عليه وسلم كان يتيما حتى تكون تربيته على يد الله سبحانه وتعالى، ولا يكون لأحد فضل في تربيته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي ووجدك ضالا فهدى. وهنا المقصود بالضلال في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن عنده معرفة بالوحي ولا بالشريعة ولا بالإيمان ولا بالكتاب، إلا أنه كانت عنده الفطرة السليمة. فالضلال هنا إنما هو عبارة عن عدم التعليم، والله سبحانه وتعالى قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ووجدك عائلا فأغنى. الله سبحانه وتعالى أغنى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الغنى ليس فقط غنى المال وإنما غنى النفس وغنى المال كذلك، فهنا يكون معنى الغنى أوسع وأشمل. ثم جاء المقطع الثالث والأخير من الآية التاسعة إلى الحادية عشرة إلى نهاية السورة، وهي تتحدث عن الأمر بمقابلة النعم هذه بالشكر بأداء حقها. فالله سبحانه وتعالى ذكر النعم الثلاث التي أنعمها على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل في مقابلها أمورا ثلاث يفعلها شكرا على ذلك. فقابل، فأما اليتيم فلا تقهر، قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، وأما السائل فلا تنهر، مقابل ووجدك ضالا فهدى. وقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث مقابل ووجدك عائلا فأغنم. قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر فيها دليل على العناية المطلقة باليتيم، وهنا قدم الله سبحانه وتعالى اليتيم على الأصناف التي ستذكر بالآيات لأنه حري أن نقدم ما قدمه الله سبحانه وتعالى، فاليتيم يكون أقرب إلى أن ينكسر خاطره وأقرب إلى الضعف، فالله سبحانه وتعالى قدم العناية والاهتمام به. كذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي آيات الله عز وجل كثيرة في موضوع العناية باليتيم. أيضا قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، المراد بالسائل في هذه الآية ليس فقط سائل المال وإنما سائل العلم وسائل المال، فكذلك الذي عنده مال لا ينهر من يطلب المال، وكذلك من عنده علم لا ينهر طالب العلم. فهذا الإنسان إذا كان سائلا لعلم أو لمال فلا يرد ولا ينهر، كما قال الله سبحانه وتعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن لم يستطع الإنسان أن يعطي فعليه بالكلمة الطيبة ولكن لا ننهر. أيضا انتهت أو اختتمت الآيات بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، هنا تشمل جميع النعم الدينية والدنيوية. الآية هنا أن نحدث بنعم الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف يكون التحديث بالنعمة؟ ألا يكون ذلك رياء أو غرورا؟ الضابط في هذه المسألة أننا نحدث بالنعم من باب إضافتها إلى المنعم وشكر الله عليها وليس من باب التفاخر بها، فإن التحدث بالنعم داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على حب المحسن إليها. وفي ذلك أيضا تنبيه على أدب عظيم وهو التصدي للتحدث بالنعمة وإشهارها حرصا على التفضل والجود والتخلق والكرم، فالإنسان عندما يتحدث عن النعم يدعو المستمعين إلى التفضل والجود والكرم والأخلاق بهذه النعمة التي أعطاهم الله إياها، وفيها فرار من رذيلة الشح التي تتملك الناس. والتحدث بالنعمة يكون بعدة صور، بداية أن يعترف المسلم بنعم الله عليه ويحمده عليها فيحدث بها نفسه أولا ثم يحدث فيها الناس، وكذلك لها صورة ثانية أن ترى أثر النعمة على المسلم. فعن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت رسول الله وأنا قشف الهيئة فقال هل لك من مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال قلت من كل المال، الإبل والرقيق النعم الخيل. قال إذا آتاك الله مالا فليرى عليك. أيضا الأمر الثالث أو الصورة الثالثة التي تحدثنا عنها وهي الضابط أن تكون النية في التحدث إظهارا للنعمة شكرا للمنعم عليها، لا يكون القصد هو الافتخار والتكبر على الغير، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب كل مختال فخور. كذلك التحدث بها شكرا لله سبحانه وتعالى مظهرا من مظاهر الثناء عليه سبحانه وتعالى، وأخيرا أن تستعمل هذه النعم بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأعظم النعم هي نعمة الهداية ونعمة الإسلام، فينبغي أن نحدث الناس بها، وكيف نحدث الناس بها؟ بالدعوة إلى الله عز وجل. قال الفضيل بن عياض كان يقال من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة، لقول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، فإن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، فلنختار ما نريد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. والآن كذلك مع سورة امتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم بنعم عظيمة، وهي شرح صدره بالإيمان وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان وتطهيره من الذنوب والأوزار. سورة تريح كل مهموم ومكروب، تذكره بالفرج الأكيد والعسر بعد اليسر. إنها سورة الشرح أو تسمى بسورة ألم نشرح وسورة الانشراح، وهي سورة مكية عدد آياتها 8 آيات، ومقصدها العام كما ذكرنا هو ذكر إتمام منة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بزوال الغم والحرج والعسر عنه وما يوجب ذلك. وبينها وبين سورة الضحى مناسبات واضحة وجليلة، هي شديدة الاتصال بها، لأن كلاهما تعداد لنعم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي سورة الضحى كانت نعما حسية، وفي سورة الشرح هي نعم معنوية. السورة من الآية الأولى إلى الآية الرابعة تتحدث عن عناية الله ومنته عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فبدأت بالاستفهام: ألم نشرح لك صدرك؟ وهو استفهام تقريري أن الله شرح للنبي صدره صلى الله عليه وسلم. وقيل في معنى الشرح أو شرح صدره أنه قد يكون حسيا كما كان في حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان صغيرا، وقيل أنه شرح معنوي بأن يكون صدره متسعا لحكم الله عز وجل، سواء حكم الله الشرعي أو حكم الله القدري وهو المصائب التي تحدث للإنسان، فتجده راضيا بقضاء الله وقدره. فكان النبي فعلا صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس لله عز وجل، وأشدهم قياما بطاعته، وأكثرهم صبرا على أقداره. والله سبحانه وتعالى قال: ألم نشرح لك، ففيها هذا الجار والمجرور بقوله تعالى لك، اللام تفيد تكريم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله فعل ذلك لأجله. وصراحة في واقعنا كثير من الناس ممن يشكو من ضيق الصدر، لكن هناك فعلا أعمال تساعد أو تعين على انشراح الصدر. نذكر منها أن يقوم الإنسان بالتوحيد حق القيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. كذلك العلم فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، ونقيضه الجهل فإنه يورث الضيق والحسرة. أيضا الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته، قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أيضا من الأمور التي تشرح الصدر ذكر الله على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك الإحسان إلى الخلق ونفع الخلق بكل أنواع الإحسان. وأخيرا وهو أمر مهم جدا في انشراح الصدر وراحة البال، أن يخرج الإنسان ما في قلبه من أضغان ومن صفات مذمومة ومن أحقاد تجاه الناس مما يحول بينه وبين انشراح صدره. قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ووضعنا عنك وزرك. قيل في معنى هذه الآية أن معناها هو ما كان يجده من ثقل الوحي والشدائد والكروب التي كان يواجهها فيستره الله عليه. وقيل كذلك أو مما يدخل في معناها أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما جاء في سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الذي أنقض ظهرك، وصفت ذنوب الأنبياء بهذا الثقل مع كونها مغفورة لشدة اهتمامهم بها وندمهم منها وتحسرهم عليها، وفي ذلك إشارة بأن الذنب ثقل على المؤمن ينوب به، ولا يخفف هذا الثقل إلا التوبة، فلنعاجل بالتوبة حتى نتخفف من أثقال ذنوبنا. وهنا جاء تخصيص الظهر لأن الظهر هو محل الحمل، ولأنه أقوى الأعضاء في الحمل ففيها نوع من الاستعارة، فشبه الذنب الذي يحمله صاحبه كالحمل الثقيل الذي يحمل على ظهر الإنسان فيتعبه. ورفعنا لك ذكرك، رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين، فهو أخذ الميثاق من جميع الأنبياء أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به. وكذلك لا يذكر الله إلا ذكر معه نبيه صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة والخطب. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل شرط قبول العمل بعد الإخلاص لله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من رفع ذكره صلوات ربي وسلامه عليه، عدا أنه مرفوع ذكره عند الملائكة في السماء وفي الآخرة، يرفع ذكره بما يعطى من المقام المحمود وكرائم الدرجات. ثم في المقطع الثاني من الآية الخامسة إلى السادسة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وإيناسه عما يلقاه من أذى قومه الشديد. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا. ومناسبة مجيء هذه الآيات بعد المقطع السابق أنه في الآيات الأولى كان فيها تعداد نعم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعداده هذه النعم يقتضي أنه تعالى كما أحسن إليك بهذه المراتب فإنه يحسن إليك بظفرك على أعدائك وينصرك عليهم. فذكره بالنعم وقوى رجاءه بقوله فإن مع العسر يسرا. ونلاحظ هنا الملمح أنه جاء ذكر مع في قوله تعالى إن مع العسر، إشعارا بغاية سرعة مجيء اليسر، وكأنه مقارن للعسر. فلنكن على ثقة بفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه، فإن مع العسر يسرا. وهنا جاء العسر معرفا في الموضعين بخلاف اليسر، وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، أما تنكير اليسر ليدل على تكراره فلن يغلب عسر يسرين. فكلما تعسر عليك أمر فانتظر التيسير من الله سبحانه وتعالى. وتكررت هذه الآية تأكيدا للخبر وزيادة في البشارة أنه كلما وجد عسرا وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه حتى يترسخ المعنى في النفوس، خصوصا إذا كانت هذه النفوس في حالة عسر وضيق. وهاتان الآيتان فعلا يعني تبعث في النفوس استشعار أهمية حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والفأل الحسن عندما تشتد المصائب بالعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي أن نتيقن بأن الفرج قريب، لأن هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. وهذا فعلا ما نراه في حياتنا، فكلما اشتدت الكربة والمصيبة بعدها جاء الفرج قريبا ولله الحمد منا. وقد يأتي الفرج من مكان لا نستطيع أن نتخيله ولم نكن نحسب له حساب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فلنحذر من اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، ولنتذكر دائما بأن الفرج مع الكرب ليس بعده وإنما هو معه، تتنزل رحمات الله سبحانه وتعالى وتيسير الله سبحانه وتعالى. ومن يعني هناك بعض الأسباب التي يتحقق بها هذا اليسر، قد يفعلها العبد تساعد في تحقق اليسر، منها الدعاء والاستغفار وكثرة ذكر الله، التيسير على الناس لأن الجزاء من جنس العمل، من يسر على الناس يسر الله سبحانه وتعالى له، كذلك الصبر والصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وكذلك تقوى الله عز وجل والتوكل عليه كما قلنا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم جاءت آخر آيتين: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، حظ على العمل شكرا لله والقيام بواجب النعمة. فلما عدد الله تعالى على نبيه تلك النعم السابقة ووعده بالنعم الآتية اللي هي التبشير بالنصر، أمره وكذلك المؤمنين بشكره والقيام بواجب نعمه. فإذا فرغت هنا لم يذكر مما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعم كل الأعمال، بحيث الإنسان يعمر أوقاته كلها بالأعمال العظيمة. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب، فبين الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى يكون بعد تخلية القلب من عموم شواغل الدنيا وملهياتها، حتى نجد لهذه الطاعة اللذة والثمرة، فيكون القلب فارغا إلا من الله سبحانه وتعالى. وإلى ربك فارغب، هنا قدم إلى ربك على الفعل للتخصيص والحصر، أي أن تجعل رغبتك إليه خصوصا، ولا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى متوكلا عليه، ولا ترغب إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى، ولا تلتمس الدين والدنيا إلا منه عز وجل. وهذا المعنى دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فلنثق جميعا أننا متى علقنا رغباتنا بالله عز وجل فإنه سوف ييسر لنا الأمور. فهنا السورة في النهاية ترسم منهجا للمسلم في جده واجتهاده واستثماره لوقته، فإذا فرغ من مشاغل الدنيا ينصب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا النصب خالصا لوجهه راغبا فيما عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يشرح لنا صدورنا وأن يريح قلوبنا وأن يزيل همومنا، إنه على كل شيء قدير. سبحانك ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.